وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله به عن نفسه فمن وجهين. الوجه الأول أن ما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الأخبار وأغلى مطالب الأخيار، أعلى مراتب الأخبار، لأن الخبر يشرف بحسب المخبر عنه، أليس كذلك؟ ولهذا تجد الناس يتشوفون إلى أخبار الرؤساء أكثر مما يتشوفون إلى أخبار عامة الناس، لأن الخبر يشرف ويعلو بحسب المخبر به عنه. أي شيء أعلى وأي شيء أشرف وأعظم من الله عز وجل؟ لا شيء. إذن الخبر عن الله هو أعلى مراتب الأخبار، أعلى مراتب الأخبار. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن علم التوحيد أفضل من علم الفقه، وسموا علم التوحيد الفقه الأكبر، لأن الفقه الأصغر الذي هو معرفة الأحكام العملية مبني على صحة الفقه الأكبر وهو عمل القلب الذي هو التوحيد والإخلاص ومعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. كذلك هو أعلى مطالب الأخيار، أغلى مطالب الأخيار، كل له مطلب يا أخوان، هذا يطلب النجاح وهذا يطلب المال وهذا يطلب السيارة وهذا يطلب الزوجة وهذا يطلب الولد، أليس كذلك؟ أغلى المطالب هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، أن تعرف معاني أسماء الله وصفاته على الوجه الأكمل، لأنك كلما عرفت شيئا من صفات الله ازددت محبة لله تبارك وتعالى وتعظيما له، وهذا هو أصل التوحيد والعبادة، المحبة والتعظيم. لولا محبة الله ما صلينا، ولولا تعظيم الله لاجترأنا على المعاصي، لكن لتعظيم لله نخاف ولمحبتنا لله نرغب، فبالمحبة تكون الرغبة في فعل المطلوب، وبالتعظيم تكون الرهبة من فعل المرهوب. طيب، إذن يا أخواني هذه ليست حروفا مصفوفة، بل هي معاني عظيمة. لو سألنا ما هو أعلى مراتب الأخبار أي أعلى ما يخبر به، لقلنا الخبر عن الله عز وجل، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، عن أحكامه. ولو سئلنا ما هي أغلى مطالب الأخيار لقلنا هو هذا العلم بأسماء الله وصفاته. كما أن النظر إلى الله عز وجل، رزقني الله وإياكم ذلك، النظر إلى الله أعلى وأغلى ما يكون من فوز الجنة. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم، لكن أعلى شيء هو النظر إلى وجه الله الكريم عز وجل، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأن النظر إلى وجه الله. لا يجد أهل الجنة نعيما أشد وألذ وأحلى من النظر إلى وجه الله عز وجل. طيب، إذن إذا كان الإخبار عن الله عز وجل هو أعلى مراتب الأخبار وأغلى مطالب الأخيار، فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى وما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون وقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم معلوم المعنى، مع أن ضرورة الخلق بفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد. الآن ما أخبرنا الله به عن هؤلاء، عن فرعون، معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. طيب، عن عاد قوم هود معلوم، عن ثمود قوم صالح معلوم، كل ما أخبرنا الله به عن القوم السابقين معلوم معنا لنا. كيف يكون هذه تكون هذه الأخبار معلومة المعنى لنا وما أخبرنا الله به عن نفسه غير معلوم؟ هل هذا معقول؟ والله ليس بمعقول إلا على من طمس الله على قلبه، فمن طمس الله على قلبه يرى الباطل حقا والحق باطلا، وإلا فكيف يقص الله علينا من النبأ عن نفسه ما لا ما نحن في ضرورة إليه ثم نقول لا نفهم معناه؟ لو سألت السائل ما معنى استواء العرش؟ قال والله ما أدري. ما معنى ويبقى وجه ربك؟ قال ما أدري. ما معنى قوله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا؟ قال معناه أن فرعون أمر وزيره هامان أن يبني له صرحا. هذا معروف والأول غير معروف، هل هذا معقول؟ هذا والله لا يبقى أبدا. فما أخبرنا الله به عن نفسه معلوم، كما أن ما أخبرنا به عن الأمم السابقة معلوم، فكذلك ما أخبر عن نفسه. وضرورتنا نحن إلى معرفة ما أخبر الله به عن نفسه أشد بكثير من ضرورتنا إلى معرفة ما جرى من فرعون وهامان وأشباههما. هذا وجه. الوجه الثاني أنه من المحال أن يقول الله أن ينزل الله على عباده كتابا يعرفهم به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، ويصفه أن يصف الكتاب بأنه علي حكيم كريم عظيم مجيد مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم، ثم تكون كلماته في أعظم المطالب غير معلومة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يعلمها الناس إلا أمانية ولا يخرجون بعلمها عن صفة الأمية، كما قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هذا وجه جيد، وجه جيد أن الله تعالى أنزل علينا كتابا يعرفنا فيه بأسمائه وصفاته، فيقول وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم وربك الغفور ذو الرحمة وهو الغني الحميد وما أشبه ذلك. هذا كله يعرفنا بنفسه بأسمائه وصفاته، ويصف القرآن بهذه الأوصاف العظيمة التي هي مكتوبة أمامكم وفي الحاشية الآيات الدالة عليها. ثم مع ذلك نقول إن هذا القرآن بالنسبة لما أخبر الله به عن نفسه بمنزلة إيش؟ الحروف الهجائية. هل الحروف الهجائية لها معنى؟ ألف باء تاء ثاء إلى آخر، ما لها معنى؟ هي عند هؤلاء القوم مثل الحروف الهجائية، ما لها معنى. تسأل تقول ما معنى استوى عرش؟ يقول الله ما أدري، كما أني لا أعرف ما معنى ألف باء تاء بمنزلة الحروف الهجائية. هل هذا يعقل؟ والله لا يعقل. قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني جعلناه بلغة العرب، ليش؟ لعلكم تعقلون تفهمون معناه. تصوروا يا إخواني، تصوروا القضية، يعني القرآن مملوء من أسماء الله ومن صفات الله، هل يعقل أن يكون هذا الكم الكبير من القرآن المتعلق بأشرف ما يكون، هل يمكن أن يكون ليس معلوم المعنى؟ والله يقول جعلناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون، لا يعقل أبدا. لا بد أن له معنى، ولكن المجهول هو إيش؟ الكيفية. وانظر إلى رد إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وهو يعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حين سأله رجل قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قم يا جابر، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه هكذا وجعل يتصبب أرقا. كيف تعظيم القوم لله عز وجل؟ جعل يتصبب عرقا خجلا من هذا السؤال. أنت تسأل عن كيفية استواء العرش؟ أمر عظيم هذا. ثم رفع رأسه ففتح الله عليه بهذا الجواب الذي تسمعونه الآن إن شاء الله، لأن من عظم الله عز وجل فتح الله عليه. فقال له: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، يعني ما ندرك بعقولنا، لأن عقولنا أقصر من أن تدرك كيفية صفة الله. والإيمان به، به يا أخ، أين أمنت؟ به الضمير على إيش؟ أحسنت، أسع. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كلمات تكتب بمداد من ذهب على صفحات الفضة عظيمة. الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعا، شبه الفراسة. قال: ما أظنك إلا صاحب بدعة. ثم أمر به أن يخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخرج. وهذا لا ينافي قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. هذا لم يمنعه فقط، بل أخرجه منه، لأن مفسدة هذا وأمثاله عظيمة. فأخرجه. راح عنك النوم؟ ها؟ صحيح. ها؟ أجل، نعم ولا لا؟ ما فيك نوم؟ أنا أشهد أنك تنام، والله أشهد بالله أنك تنام. نعم؟ أنا أنام وكل أحد ينام، لكن ما أنا في الدرس. ما أنت؟ والتثاؤب الذي فتحت فيه فمك، وش يدل عليه؟ على النشاط؟ على طول على السح. هو لا فيك نوم، راح من هذا الكلام. طيب استمع. فأمر به أن يخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سؤاله سؤال بدعة. أولا، ليس هذا الرجل أحرص من الصحابة على معرفة الله، مسلم ولا غير مسلم؟ طيب. ثانيا، ليس مالك أقدر من الجواب على هذا السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسأل الصحابة عنه، مع وجود من هو أقدر من مالك على الجواب. فإذن السؤال عنه، السؤال عنه بدعة. فمهمة يا شباب يا أخواننا أن تعلموا أنه لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن تكون آيات الصفات مجهولة المعنى، هذا شيء مستحيل. لا بد أنها معلومة المعنى، لكنها مجهولة الكيفية. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.